إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أوصيكم بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته على كل حال، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هل رأيتم صحيحا اختلس عمره فجأة دون مقدمات على ما نرى؟ أم هل قد سمعتم أو رأيتم عليلا سقيما مبرحا سارت به أدواؤه أمدا طويلا من الزمن؟ أيها الإخوة والأخوات، هل سمعتم بمن كان على نية إبرام صفقة لعلها تكون صفقة العمر، إلا أنه حيل بينه وبين ذلك؟ وأظنكم قد سمعتم جميعا بمن بنى بيتا فارها باذخا إلا أنه لم يسكن، أو بمن اشترى سلعة لم يبلغ بها المنزل، أو بمن نقد ثمن هذه السلعة إلا أنه لم يأكل به شيئا. هل سمعتم بذلكم الذي أنهى دراسته العليا وعاد إلى أهله من غربته، عاد إلى وطنه والله يا إخواني لا فرح بهم ولا فرحوا به، مات قبل أن يفرحوا بدرجته العلمية وقبل أن يفرح هو بها بين أهله. وهل وهل وهل وهل ما الذي حال بينهم وبين ما يشتهون؟ إنه الموت أيها الإخوة، هو الموت. لم أرك الموت شيئا، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة، إنه قاطع الأمنيات، إنه مفرق الأحباب والجماعات، إنه ميتم البنين والبنات، لا ينجو منه هارب ولا يفوته طالب. مكتوب وهو كأس من علقم وزؤام، مكتوب على كل أحد منا أن يتحساها رغما وكرها، حبا وأملا، لا ينجو منه أحد. إلا أنه مع ذلكم أيها الإخوة والأخوات، مع ذلكم أي مع كونه من أدخل شيء في باب اليقين، إلا أنه مع ذلكم أدخل الأشياء في باب الشك فيما نرى من أعمالنا ومدارجنا وسلوكنا. شيع الإمام تقي الدين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما جنازة، فوقف على شفير القبر ثم قال مخاطبا إخوانه: يا إخواني إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد فيه. أمر ماذا؟ أمر الدنيا، أمر الأموال، أمر الجاه والسمعة والصيت العريض الحسن، أمر المباهاة والمفاخرة، أمر التكاثر، أمر النجاحات والإنجازات، كله هذا آخره. إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد فيه، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف منه ويعمل له. يعني أمر الآخرة هذا أوله، القبر وما يكون فيه، ما يكون فيه من أحوال وكوائن وفتن وسؤالات أيها الإخوة، إنما هو أول هذا الأمر المخيف، أمر الآخرة، المجهول الأعظم، المجهول الأكبر في مسيرة حياتنا الأبدية. كان يزيد الرقاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي حتى يغشى عليه ويسقط، يقول مخاطبا نفسه: يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ فصل يا يزيد. من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول مقبلا على الناس: يا إخواني، إن من كان الموت مصيره والقبر بيته والترب فراشه والدود أنيسه، وهو مع ذلكم ينتظر الفزع الأكبر، لحقيق أن يطول حزنه، حري وجدير أن يطول حزنه. وهذا أيها الإخوة مستقبل مؤكد، مستقبل مؤكد محتم ينتظر كل واحد منا. فهل نعمل له؟ هل جعلنا هذا الأمر على بالنا دوما؟ ذكر لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه أمر رجل من أصحابه توفي إلى رحمة الله، فذكروا له وحسنوا له من أمره كان وكان وكان، فسألهم عليه الصلاة والسلام: كيف كان ذكره للموت؟ هل كان يجعل الموت على ذكر منه أبدا؟ هل كان يكثر من ذكر الموت؟ كيف كان ذكره للموت؟ قالوا: لم يكن يكثر ذكر الموت. قال: ما أحسب أن صاحبكم بلغ ما تظنون. علامة أيها الإخوة، علامة والله، اختبروا واصبروا وجربوا هذه العلامة. كل مع نفسه، حين تنسى الموت، حين تغفل عن ذكر الموت وتذهل عنه، من المحال، من البعيد جدا أن يكون سعيك وعملك وسلوكك مستقيما. يمكن أن تخلط ويمكن أن تنسى ويمكن أن تخطئ كثيرا، لكن إذا كنت تجعل الموت على ذكر منك في ليلك ونهارك، من البعيد، من البعيد جدا، أن تكون مخلاطا، أن تكون زائلا عن طريق الاستقامة والصواب. علامة الخير، علامة الاستقامة، أن تكون مكثرا في ليلك ونهارك من ذكر الموت. ما أيها الأخ. نعم، ولما لا نكثر من ذكر الموت؟ ما الذي يحول بيننا وبينه؟ هذه الدنيا كما قلت بأموالها، بجاهها، بنجاحاتها، بصيتها، ما الذي سيبقى لنا من هذه الدنيا؟ ما الذي سيبقى لنا من هذه الدنيا أيها الإخوة؟ لا يبقى إلا كما قال الأول: رداءان تلوى فيهما وحنوط. لن نأخذ من الدنيا إلا هذا الشيء، رداءين، سنأخذ رداءين يلوى أحدهما فيهما، الكفن من قطعتين أو من ثلاث قطع، وحنوط، شيء من المسك يخصص به الأموات، مسك الرديء للأموات لأكفانهم وأبدانهم. هذا الذي بعض الناس يأبى إلا أن يظهر غناه وأن يظهر امتيازه حتى بعد الموت، فيوصي بأن يبنى على قبره صرح هائل باذخ، صرح مشيد عظيم، إنه يضيره ولا يفيده، إنه زيادة في عذابه وزيادة والعياذ بالله في شنآن أمره عند الصالحين وعند العقلاء. أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا على القبور بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. لعمرك إذا كشفت الترب عنهم فما تدري الغني من الفقير، ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. مساكين إنهم مغفلون جهلاء. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. ما هذه المباهاة؟ ما هذا الكذب حتى على أنفسنا بعد أن ندلف إلى الدار الآخرة؟ لا والله، لن نأخذ إلا كما قال هذا الشاعر: والعمل، إن خيرا فهو خير إن شاء الله، وإن شرا فهو الشر وهو الموبقة. نسأل الله العفو والمعافاة. أيها الإخوة، للأسف يظن بعض الناس، ولعل بعضنا وقع في هذا أيضا، أن ذكر الموت يشل قدرة الإنسان ويحبطه، ينقله إلى حالة إحباطية يفقد معها المحفزات والمحركات. وهذا من سوء فهمنا لديننا أيها الإخوة، من سوء فهمنا لديننا. لو أننا أحسننا فهم ديننا على وجهه لكان الموت وذكر الموت أيها الإخوة أعظم عامل من عوامل التحفيز والإثارة وتحريك الهمة وشحذها. من كان يعلم أنه يموت ولعله يموت عن قريب، عما قليل، كما قال الله تبارك وتعالى: لعله يموت عما قليل، أي في وقت قريب جدا، من كان يعلم ذلك ألا يكون سعيه هو الجد بعينه؟ أنه لن يضيع لحظة إلا في عمل، في إنجاز، في طاعة. ثم إن ديننا الحنيف أيها الإخوة لا يعلمنا بتة أن عمل الدنيا مرغوب عنه، بل هو مرغوب فيه. الدين لا يزهد في إثارة الأرض وعمرانها وارتفاق خيورها واستثمار مرافقها واستخراج كظائمها، كلا، هذه هي رسالة الدين الحقيقية: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأنت مهما نجحت، مهما أصبت من نجاح في هذه الشؤونات، فأنت مجزي ما صدقت النية وصح منك العزم تقربا لله وطلبا لرضوانه. هذا هو ديننا. فأنت يمكن أن تعمل في الميدان الذي سخرك الله فيه ويسره لك، فكل ميسر لما خلق له، ومع النية الصالحة والفهم السديد المستقيم تكون عابدا لله تبارك وتعالى. ولم لا، ستكون عابدا وتجزى أحسن الجزاء. إذا جودت طبك أو هندستك أو تجارتك أو حرفتك اليدوية أو مهنتك اليومية، إذا جودتها على هذه الخلفية الصحيحة فستكون عابدا لله وترزق، وستجتهد في تجويد ما أنت فيه وإتقانه وتحسينه مهما ظل الموت على ذكر منك. ستعلم أن الأمر جد، لا يحتمل كل هذا الهزل الذي نحن فيه. نحن نغرق في هزل بعيد أيها الإخوة، تضيع منا، لا أقول الأيام والشهور، السنون تضيع وتتفلت من أيدينا، لا نستطيع عليها قبضا ولا لها إمساكا. في ماذا؟ في هزل، في لعب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلو ذكرنا الموت لحسنت وتحسنت أحوالنا إن شاء الله، ولاستثمرنا كل لحظة من أعمالنا في طاعة. كان الربيع ابن خثيم، وبعضهم يضبطه خيثا والأول أصح، كان الربيع ابن خثيم أحد التابعين الجلة، كان إذا رآه عبد الله بن مسعود يصيح الله أكبر وبشر المخبتين، تراه فترى الإخبات في وجهه. الربيع ابن خثيم رضي الله تعالى عنه وارضاه يحدث عنه أهل بيته يقولون: كان الربيع إذا آنس من قلبه قسوة، إذا شعر بأن قلبه قسى شيئا، إذا آنس من قلبه قسوة يعمد إلى حفرة قد احتفرها في فناء منزله، قبر، فيدخل فيها ويتوهم ويمثل نفسه أنه قد مات، وأنه في السؤال، في المحاققة، في محاققة ومساءلة الملكين، ثم يطلب الرجعة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يطلب الرجعة ثم يخرج ويقول: يا ربيع قد مت وطلبت الرجعة فأعطيتها فاعمل. فيعمل تقول أهله، ويرى فيه ذلك أياما، الورع والخوف والتقوى والاجتهاد في العبادة أياما، وكلما قسى قلبه فعل مثل هذا الفعل. نحن لا نريد أن نفعل مثل هذا الفعل ويندر منا من يفعل مثل هذا الفعل، ظروفنا لا تلائم، لكن لا أقل من أن نتلو شيئا من كلام الله، أن نقرأ شيئا من حديث رسول الله، أن يستقص بعضنا بعضا. وأنا أحب جدا أن أستقص الناس قصص الأموات أيها الإخوة، كيف مات عمك، كيف مات أبوك، كيف ماتت جدتك، وحين ماتت وكانت في السياقة والنزع، ما الذي وقع، ما الذي حصل، ونسمع أشياء عجيبة أيها الإخوة، والله والله نسمع أشياء عجيبة. سمعت من أخ شامي بارك الله فيه، وهو من أورع وأكثر الناس الذين سمعتهم في حياتي تحريا في لفظه وقصه، أي والله أشهد بالله، من أورع وأكثر الناس تحريا في لفظه وقصه حين يقص وحين يحكي، قال لي: هذه قصة وقعت لابن عم أبي، يعرفه شخصيا، هو ابن عم أبي، قال: كان شيخا كبيرا لم يركع لله في عمره ركعة، مسرفا على نفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: وحدث عجب من العجب لا يقضى منه العجب، استفاق يوما من الأيام وإذا ببدنه كله من فرقه إلى أخمصه قد احترق واسود. أي والله قد احترق واسود. هذه قصة لم نسمعها في التلفاز ولا في الإنترنت ولا من القصص التي ينميها رواتها إلى 500 سنة أو 1000 سنة، كلا، قصة سمعتها من هذا الرجل ووقعت لابن عم أبيه، وقد كان مشاركا فيها في حلب، حلب الشام. قال: فجعلوا يستفصلون منه: يا فلان، ما الذي دهاك؟ كيف فعل بك هذا؟ وهو لا يتكلم، فقط تسيل دموعه على وجنتيه المحترقتين، والناس في عجب، وسألوا المشايخ والعلماء ولم يدري أحد سر ذلك. وبعد 3 أيام أنطقه الله، قال جملة واحدة وقضى بعدها عصر ذلك اليوم، قال كلمة، جملة واحدة، قال: إن عشت فسوف أقص عليكم ما حدث لي، وإن مت فأقول لكم جميعا صلوا، لا تفرطوا في الصلاة، صلوا. فمات عصر ذلك اليوم ولم يعرف أحد كيف جرى له ذلك، في المنام طبعا، هو جرى له ذلك، الله أعلم، أستغفر الله، ربما في المنام لا ندري، ربما في غير المنام، اللهم غفرا. مات عصر ذلك اليوم. أيها الإخوة، يأتي الشيطان أحدكم ويغرره، يغرره بربه: ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر: غره جهله، جهله، أمنياته المتواصلة المسترسلة. يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: أليس الله غفورا رحيما؟ أليس قد وسع كل شيء رحمة وعلما؟ ألله غرض في تعذيبك؟ ألله غرض في إيلامك؟ يا رجل اربع على ضلعك وافعل ما تريد، افعل ما تريد، فإن الله غفار رحيم تبارك وتعالى. هذا من الغرور بالله أيها الإخوة، هذا من تسويلات وتلبيسات وتدليسات إبليس لعنة الله تعالى عليه، عدونا الأكبر. رحمة الله بلا شك أيها الإخوة أوسع الرحمات، لكن كما سأل سليمان ابن عبد الملك أبا سلمة أو أبا حازم عفوا، سأله وقال له: يا أبا حازم، فأين رحمة الله حين خوفه وذكره؟ قال قريب من المحسنين، تحطب في حبل المعصية كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، ثم تمني نفسك رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، قد يرحم الله موحدا ليس له من الدين إلا التوحيد، ولكن هل هذا يقع لكل موحد منا أيها الإخوة؟ لا ندري. المسألة خطرة جدا، وليس مخاطرا بدينه كآمني. أتخاطر بمستقبلك الأبدي؟ إنه عيش الأبد، لا تستطيع أن تخاطر بهذه المسألة أيها الأخ. فلا يغرنك الشيطان عن نفسك، ثم أيضا لا تغرر بنفسك فتقيس نفسك على إيه؟ على المسرفين وعلى الوالغين في المعاصي. كلا، قايس نفسك وقارنها بالمتقدمين، بالمجتهدين، بأهل الله، بأولياء الله الصالحين. هكذا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا ذر، علمه أن ينظر في شأن الدين إلى من هو أعلى منه. هذا أكثر مني عبادة، أظهر مني ورعا، أعظم مني تقوى، أشد مني جهادا لنفسه، فلأجعله قدوة وأسوة لي. وعلمنا أن ننظر في شؤون الدنيا إلى من هم أسفل منا، إلى من هم أقل منا. لكن للأسف كثير منا ينظر النظر في شؤون الدنيا، أما شؤون الدين فلا يباليها بالا. شؤون الدين هو أصلا لا يباليها، محور اهتمامه شؤون الدنيا. هذا تزوج، وهذا طلق، وهذا امتلك، وهذا عنده سيارة، وهذا نجح، وهذا أخذ، وهذا أعطى، وهذا صفق، ما هذا؟ ثم لا تراه بعد ذلك إلا متبرما بحظه، ساخطا على دهره، لا يرضيه شيء. كل من تراه يشكو إلى دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ كل من تراه يشكو داره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ لماذا؟ لأنه لم يقنع، لم يعود نفسه القناعة، ونسي وغفل عن ذكر الموت الذي يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. إذا ذكرت الموت وكان عندك النزل اليسير من الدنيا، رأيته كثيرا، تقول هذا كثير، ماذا أعمل به؟ ماذا أفعل به؟ ولن أخذ منه إلا الكفن فقط، وبعد ذلك يتمتع به من أخليهم خلفي من ورائي. وعلي السؤال، لهم النعيم والتلذاذ، وعلي السؤال والمحاسبة. وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فمالك ما قدمت، أي لأخراك، ما مهدت به لنفسك، ومال وارثك ما تركت. كل ما تحصله وتعتقده من هذه الأموال، أي تجمعه، فهو متروك للورثة يا رجل، متروك للورثة. فلماذا لا يكون لديك القناعة؟ لماذا لا تجتزئ بقليل من وقتك لعبادة الله والإقبال عليه؟ تقول: أخذت الدنيا، ما أنا في جهاد، في عيش. هذا العيش والجهاد إن أخذك من عبادة الله فليس بعيش ولا جهاد أيها الأخ، أنه فتنة وبلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور ضمائرنا، وأن يقدس سرائرنا، وأن يفتح مسامع قلوبنا لذكره، وأن يرزقنا خشيته، وأن يمن علينا بمغفرته ورضوانه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. أيها الإخوة، ومن كان حرصه على تأمين مستقبل أولاده وذريته، ولا أقول هذا مطلوب، كما أنني لا أنفيه رأسا وأصلا، ولكن خير الأمور الوسط والتناهي غلط. من كان هذا هو الذي يلهيه وهذا الذي يغرر به، فعليه أن يتذكر أنه عما قليل سيفارقهم ويفارقونه، وما من لقاء إلا بين يدي الله. فليسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الاجتماع في جنات الرضوان، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا ما يمهل له أن يختار سبيلا قاصدا للعمل، أن يختار سبيلا قاصدة للعمل، وإلا فالملتقى بعيد. يحكي العلامة أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه أن فاطمة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهما، بنت سيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد خطبها ابن أخيه الإمام الجليل الذي قال فيه العلامة الذهبي في النبلاء كان أهلا للخلافة، الحسن ابن الحسن، الحسن ابن مولانا وسيدنا أبي محمد الحسن الصبط ابن مولانا الإمام علي عليهم السلام ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، العترة والنبع النبوية الطاهرة. خطبها الحسن إلى عمه الشهيد أبي عبد الله الحسين، وكان للحسين بنتان ثنتان، فقال له: يا بني اختر أيهما أحب إلى نفسك. فاستحيا الحسن، أهل بيت النبوة حياء وفصاحة وعلم وأقدام وشجاعة وإيمان وصلاح ويقين، هذه بعض أوصافهم. فاستحيا الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: فإني أزوجك فاطمة فإنها أشبههما بفاطمة بنت محمد جدي، تشبه فاطمة تماما أمي عليهم السلام أجمعين. فزوجه فاطمة. توفي الحسن وقد شهد كربلاء مع عمي الحسين ونجاه الله من الموت، توفي وهو ابن 35 أي سنة. فجزعت فاطمة بنت الحسين زوجه عليه جزعا شديدا، فأمرت بعمود خيمة فضرب على قبره، وبفسطاط فنصب على العمود، ومكثت سنة كاملة متنقبة، لأنها كانت تشبه بالقمر جمالا، متنقبة تصوم النهار وتقوم الليل. وبعد سنة أمرت بعمود الخيمة فنزع، وبالفسطاط فضم، ثم ولت إلى المدينة. فحين مرت بالبقيع، بقيع الغرقد، سمعت صوتا من جانب البقيع يقول: هل وجدوا ما فقدوه؟ سنة كاملة بكاء وتضرع، ولا هل عاد من مات؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ وإذا بصوت يجاوبه من الناحية الأخرى: بل يئسوا فانقلبوا. الملتقى الله أيها الإخوة، الموعد الله، الملتقى الله، الموعد الله. علينا ألا نجعل حبنا لأبنائنا أو حبنا للنجاح في الدنيا أو حبنا لأي شيء من أشياء هذه الدنيا سببا يحملنا على معصية الله أو الذهول عن ذكره أو عدم الاستعداد أيها الإخوة للدار الآخرة. هذا لن يزيدنا غدا إلا حسرة فوق حسرات نتقطع بها، إلا حسرة فوق حسرات. ثم هؤلاء البنون والبنات، نسأل الله أن يبارك لنا جميعا ولإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في ذرياتنا، ويجعلهم خيرا منا، وأن ينشئهم نشأة حسنة صالحة. هؤلاء البنون والبنات أيها الإخوة نفرح بهم ونبتهج أيضا بنجاحاتهم، ولكنهم رسالة من الله أن أمرنا أوشك على التقضي. فمن رأى ابنه وقد أصبح قريبا منه قبل إيه؟ قبل مدة، دخل في طور الشباب واستعد الآن وأخذ رهبته للزواج، هذه آية، هذه علامة، هذه إشارة، هذه رسالة علوية صمدانية تقول لك: تجهز للرحيل يا عبد الله، انتهى دورك، وصل البنون إلى محل أبيهم وتجهز الآباء للترحال، وصل البنون إلى محل أبيهم وتجهز الآباء للترحال. فعلينا أن نتجهز، لا أن نفني حتى نحن أعمارنا في قضاء رغائبهم ومشتهياتهم، وننسى ما ينبغي علينا تجاه أنفسنا أيها الإخوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بنفسه، وأن يدلنا عليه دلالة الصادقين، وأن يرشدنا إليه كما أرشد الحائرين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت في الخيرات واطأطنا، واكشف بعد الموت كربتنا. اللهم إنا نسألك أن تغنينا من فضلك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه نجاح، ورحمة منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا يا ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اجعلنا يا ربنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم أرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالمسلمين وبالإسلام خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا في أعدائنا أعداء الدين تعاجيب قدرتك، اللهم اجعلهم آية للمعتبرين وشماتة للشامتين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا ترفع لأعداء هذه الملة والدين راية، واجعلهم لمن بعدهم آية. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.